الحنفية والحنابلة رحمهم الله. نعم. في حديث أبي سعيد المرفوع. المالكية والشافعية يجيبون عن هذا الحديث وهو أن النبي عليه السلام وأن الشاعر علق أمر علق ونكاح المطلقة الحائض فيها تحية ثلاث مرات والمسحية هي تحيضة مرة، قال لأن الشرع علقه في الغالب، والغالب النساء أنها إذا حاضت أنها إذا حملت أنها لا تحيض، فعلقه الشارع على أمر مضمون غالبا. قال وتعليق الشرع على أمر مضمون غالبا هذا كثير في مسائل كثيرة، لكن جاءوا عنها أن هذه مسألة عظيمة يحصل بها اختلاط للأنساب، والشارع يحتاط للأنساب ما لا يحتاط لغيرها، ويتشوف للحوق الأنساب ما لا يتشوف لغيرها، ولذلك أوجب العدة على المطلقة وأوجب العدة على المسحية، كل ذلك صيانة لأعراض صيانة لأنساب الناس حتى لا تختلط الأنساب وتشتبه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، وإنه لا يجوز لأحد أن يقع امرأة حاملة يتزوجها حامل والعياذ بالله، أو تكون مسقية ويطوها وهي حامل، أو يطوها قبل أن يستبرئها، فإن ذلك والعياذ بالله كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. في حديث أبي سعيد مرفوعا في سبي أوطاس لا توطأ حامل. هنا المعلقة يا إخوان علق طريقة غير صحيح، قال أوطاس وبنت ديار هواز جنوبي بمكة، هذا لا يعرف مكة، المعلق لا يعرف مكة ويعرف هذا الموضع، لا معلق بهذا الشيء. أوطاس يا إخوان في شرق مكة، في شرق مكة وليس في جنوب، ليس في جنوب مكة. أوطاس هو المسمى بحيث الآن اللي عند وادي السير، عند وادي السير عند المحرم، إذا تجاوز الإنسان المحرم بحوالي نصف كيلو أو بكيلو يأتيه وادي أوطاس عن يمينه، وهذا الذي حصل فيه جزء من معركة حنين، فإنما وادي حنين قبل هذا المسافة كثيرة وقعت معركة حنين بين مكة والسيف، وموضعه معروف عند الناس بعد الشرائع المسافة ليست كثيرة موضع حنين، وهناك حصلت المعركة، ثم إن بعض الصحابة طاردوا المشركين وحصلت بين المشركين وبين بعض الصحابة معركة أخرى في أوطاس. أوطاس هي مسمى الآن عند الناس بهيدة، تسمى اليوم بهيدة أو البهيدة، وهي بالنسبة للقادم من الطائف بعد الميقات بحوالي كيلو أو أقل من كيلو يأتي وادي أوطاس عن يمينه، هذا هو وادي أوطاس. فقول المعلق أنه مكة هذا غير صحيح، إنما هو شرق مكة. نعم، لأنه الأصحاب يعرف منه الموضع هذا. نعم، وما قصد امتداد يعني؟ امتداد اجتياب الذنوب للشرق امتداد، ما يمكن هذا يتأذى هذا، الشرق امتداد في الغرب، وإذا فصلت البلد بينهم يكون امتداد، البلد هي الخاصة، لا يتأذى الامتداد في حال وجود، لأن الخير لأن علق الشمال والجنوب بالبلد، كيف يقرر أن الشرق بلده غربه؟ على عكس تماما، ما يمكن. وهذا جنوبه بعد وليس امتداد له، ولعله يعني خطا او سهو الانسان يحصل من سهو خطا. لحديث ابي سعيد مرفوعا في سبي اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فعلق النبي عليه السلام عدم وطئ ونهي ونهى النبي عليه السلام عن وضع الحائل وعن يعني غير الحامل حتى تحيض دليل على أنها إن لم تحيض فهي حامل فلا يجوز وضعها، وأنها إن حاضت فإنها ليست بحامل، فدل ذلك على أن الحامل لا تحيض، فما تراه الحائض من دم فإنه دم إيش؟ دم فساد، لا تترك من أجله صلاة ولا صيام ولا طواف. رواه أحمد وأبو داود. فجعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه، فإذا رأت الحامل دما فهو دم فساد لا تترك له الصلاة،